السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، فإن من المبادئ الباطلة التي انتشرت بين عامة المسلمين والتي نحب أن نبينها إن شاء الله تعالى في هذا المجلس، أولا أنه انتشر عند العامة قولهم عن الملتحين الذين أطلقوا رماهم أنهم السنية، ويعتبرون أن هؤلاء أنهم حزب منتصر على المسلمين، وهذا مفهوم خاطئ. فالالتزام بالضبط الهدية هو سنة لازمة بلا شك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست الهدية هو السنة كلها. فالآن كل من يشهد أن محمدا رسول الله فهو سنيا شاء أم أبى، أليس كلهم تشهدون أن محمد رسول الله؟ هل هو معنى أحد لا يشهد أن محمد رسول الله؟ فكل من يشهد أن محمد رسول الله فهو سنيه، أي التزم بهذه الشهادة بأن يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى أشهد أن محمدا رسول الله أي أشهد أن الله عز وجل أرسل محمدا لتبليغ الرسالة. كيف نعبد الله عز وجل؟ فنحن الآن نصلي على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنا أطالب حضراتكم أن تأتوني آية واحدة من كتاب الله فيها صدق الصلاة. لا تجد آية في كتاب الله بينت صدق الصلاة وعدد ركعات الصلاة وواجبات الصلاة ونواقض أو مقتضيات الصلاة. كل هذه الأحكام من أين عرفناها؟ من السنة. فإن لنا هم تصلي على السنة، ها؟ تصلي على السنة. إذا أنت سنية ولا أنت سنية؟ إذا سنية فأنت تنتهي فقط. بارك الله فيك. وأنت كذلك إذا أديت مناسك الحج، هل القرآن استوعب ذكر مناسك الحج؟ ها؟ ماذا من يجيء؟ هل القرآن في كل مناسك الحج؟ هل القرآن في مناسك الحج كلها؟ لا؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليش؟ قال خذوا عني مناسككم. فلما أخذنا من ذلك الفتح عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يحفظ أو يعتمد؟ ألا يحفظ ويعتمد على السنة؟ على هذه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم أنه يقول له رسول الله قد يتبع؟ لا، هل هو من تحيط عن رسول وحرمي اللحى أو حرمي اللحى عن رسول الله؟ لا، لا، هو من حق الله كان معصية مخالفة أول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من يحفظ منهجه لم يخرج عن كونه سنيا ما دام يشهد أن محمدا رسول الله. وكذلك من المبادئ الخاطئة التي انتشرت ليس بين عامة المسلمين ولكن بين طائفة من يسمون بالملتحين، أنهم يقولون عن الملتحي أنه أخ، أنه أخ لله، ويقولون عن حالة اللحية ليس أخ. هذا بلا شك مفهوم خاطئ، فإن أخوة الإيمان ثبتت بالشهادتين،

يعني يقول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لأن في الخروج على الحاكم الممكن الذي له السلطان والقدرة في الخروج عليه مفاهيم جدا بعرض ولا تفصيل. فلما قلنا السادات رحمه الله تعالى ماذا حدث؟ حدث الهرج والمرج في البلاد وأخذ عشرات من الناس ظلما وشردت أسر أسر وانتهكت حرمات وصلت الدماء بغير حق. فلهذا الخروج على الحاكم لا يجوز وليس من السنة. أليس هذا واجب؟ هذا فيه السنة. ونحن يعني إخوان يقولون المعتكفون بهذا المنهج هم على هذه العقيدة. والأمر الذي حدث في المعرض الإخوانية من حوالي 3 أيام لما أدى أحد المسؤولين من وزارة الأوضاع الخاصة جاءوا إلى الأعصاب للذكر فقام بعض إخواننا بالمقاطعة فيه وحدث هرج في المسجد. هؤلاء الشباب اقتضوا ونحن عاملنا شد العذاب ومن فعل هذا كله من يرجع إلينا. فالذي يجلس في هذا المجلس مجلس العلم يجب أن يسمع له حتى ينتهي من كلامه ولا يجوز ولا ينبغي مقاطعة ولا ينبغي مقاطعة أن يقاطع وأن يسمع الأدب. فنحن نظهر من هذا الفعل فنقول هذا حتى يتضح الأمر عند الناس ويعرفون من هم أهل السنة. وكما قلنا على كل مسلم يشهد أن محمد رسول الله أن يكون على هذا المنهج. فهذا هو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد أن يصدق الشهادة وأن يشرب من حظ النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فليتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم سواء في أخبار اللحى سواء في سنة الصلاة سواء في المسألة التي ذكرناها في وجود بعض الحاكم المسلم فالمعروف عن جواب وعدم الخروج عليه بالكلمة والسلام. فهذه عقيدتنا وهذا ما يهدي الله عز وجل به. وأعتذر لكم عن الإطالة ولكن الموضوع كان شديد الأهمية كان يجب أن نبين هذه الأمور للناس حتى يعرفوا أهل السنة ويعرفوا عقيدة أهل السنة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. Thank you.